إن الدين قول وعمل، وذلك لقول الله، بسم الله الرحمن الرحيم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. طبعا لا حاجة لأن تقول بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما كما هي هكذا. أولا ذكر هذه المسألة أن الدين قول وعمل، كما ذكرنا سابقا في العقائد الماضية، الإيمان قول وعمل، لا إيمان بدون عمل، خلافا للمرجئة. فهنا يقول إن الدين، أن الدين قول وعمل، وذلك طبعا هو بعد كل مسألة يذكر لك شيئا من قول الله سبحانه وتعالى مما يدل على هذه المسألة. فهنا يقول لقول الله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إذن دين القيمة لا يكون إلا بهذه الأعمال. وكذلك فإنهم في بداية الآية: وما أمروا إلا ليعبدوا الله، وليس فقط ليقولوا بلسانهم أو ليعتقدوا بقلبهم، بل ليعبدوا، ليعملوا، يقيموا الصلاة إلى آخره. نعم. وأن القرآن كلام الله غير مخلوق لقوله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. هنا قال أن القرآن كلام الله غير مخلوق، خلافا للكذبة الذين كذبوا عليه وقالوا إنه يقول بقول الجهمية. لا، هو يقول بقول أهل السنة أن القرآن كلام الله غير مخلوق، يصرح به ولا يكتمه ولا يقول بقول اللفظية كما اتهمه بعض المنحرفين. وهذا ينقله عن علماء أهل السنة جميعا. فجاء بقول الله سبحانه وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل والنهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بخلقه. لا، بأمره. فهو أراد بهذه الآية أن يفرق لك بين أمر الله الذي يسخر به الخلق وبين الخلق. استدلال ذكي. الآن هو سيأتي بآية أخرى، هاي الآية اللي كلنا نأتي بها وكل العلماء يعني يأتون بها، لكن هو بالبداية جاء بغيرها، لأن الآية الأخرى سينقلها مع كلام ابن عيينة، فهو الآن جاء بواحدة أخرى قليل ما يستشهد بها. يقول: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، يذكر لك أنواع الخلق، السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات. لا يمكن أن يكون الله سبحانه وتعالى يقول مسخرات بخلقه، بل هي مسخرات بأمره. إذن أمره الذي هو كلامه ليس خلقا. هذا وجه الشاهد في هذه الآية، مع أن الآية الثانية التي سيأتي بها الآن أصرح في الموضوع. نعم. نعم. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل: قال ابن عيينة: فبين الله الخلق من الأمر بقوله: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. الآن ينقل عن ابن عيينة، عن سفيان بن عيينة رحمة الله عليه، قال: فبين الله. بين أي جعل هناك بينونة، تباين، اختلاف، فرق بين الخلق والأمر. أمر الله كلامه. فقال الله سبحانه وتعالى: ألا له الخلق والأمر. إذن الخلق شيء، الخلق هذه تشمل جميع المخلوقات، والأمر شيء آخر. الأمر إذن ليس من الخلق، إذن أمره كلامه. فإذا ثبت أن الله يتكلم ولو كلمة واحدة، ما هو نحن إيش مشكلتنا مع الجهمية؟ أعظم مشكلة الجهمية يقولون أن الله سبحانه وتعالى غير، لا يمكن أن يتكلم، كالأصنام. الآن الصنم، هل تقول لي الصنم يتكلم ولا لا؟ ما في صنم. فهو بالنسبة لهم الله سبحانه وتعالى كذلك لا يمكن أن يتكلم، عنده شيء اسمه كلام نفسي اللي هو التفكير عند البشر. بالنسبة لله سبحانه وتعالى هذا الكلام النفسي طبعا والغزالي صرح بأن الكلام بالنسبة للبشر هو ما يدور في نفوسهم، وبالتالي كلام الله هو ما يكون في نفسه. قاسوه على البشر باعتقادهم، وفهمهم للبشر أساسا خطأ، لأن الأخرس ليس بمتكلم، وحتى لو كان يفكر فنقول هذا أخرس وذاك متكلم، فالذي لا ينطق الذي لا صوت له هذا ليس بمتكلم، هذا أخرس. فعلى العموم إذا ثبت عندنا أن الله يقول كن، حرفان كلمة واحدة، فعند ذلك إذا أثبتنا هذا الأصل فالفرع عليه أن القرآن عندما ثبت عندنا أنه من كلام الله فكله كلام قاله الله سبحانه وتعالى. فهي المسألة أصلها العظيم هي أنهم لا يريدون أن يثبتوا أن الله يقول، لا يريدون أن يثبتوا أن لله صوت، ولا يريدون أن يثبتوا أن الله يقول حرفا وبعد هذا الحرف حرف غيره، فهناك تعاقب، شيء جاء بعد شيء من كلام الله، يعني حرف بعد حرف من كلام الله سبحانه وتعالى، هذا بالنسبة لهم غير مقبول. عند أهل السنة نعم هذا صحيح، كن كاف نون. على العموم فهنا إذا أثبتنا الأمر، طبعا ليش أنا فصلت في هذه المسألة؟ حتى لا يقول قائل القرآن ليس كله أوامر، نحن إذا أثبتت أن الله يتكلم بالأمر ويقول كن، فعند ذلك إثبات أن القرآن من كلام الله هذا أمر سيكون متفقا عليه، لأن الأصل هل هو يتكلم أم لا. فهنا فرق بين الأمر وبين خلقه، إذن أمره ليس من خلقه. نعم. وأن الخير والشر بقدر لقوله قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ولقوله والله خلقكم وما تعملون، ولقوله إنا كل شيء خلقناه بقدر. الآن هو يثبت القدر لله سبحانه وتعالى، وأن الخير والشر بقدر، لأن القدرية يقولون الله، طبعا القدرية أصناف وقد فصلنا فيها، يعني أعيد على السريع، منهم من ينكر علم الله، منهم من ينكر، منهم من يثبت أن الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، يعني الله يعلم ستكون حرب لكن لا يعلم من الذي سيموت مثلا، هذا بالنسبة لهم، يعلم أنه ستكون هناك حادثة معينة لكن لا يعلم تفاصيلها عندهم، هذا كفر طبعا. وهناك من يقول هو لا يعلم المستقبل أبدا، هذا أيضا كفر. ومن القدرية من نفوا عن الله سبحانه وتعالى أنه يخلق الشر، ويقولون الله يخلق الخير ولا يخلق الشر، طيب من الذي خلق الشر؟ إذن هناك إله خارق مع الله سبحانه وتعالى، هذه مصيبة. فأهل السنة يقولون كل شيء بخلق الله سبحانه وتعالى، وهذا ليس هناك عاقل يؤمن بالله سبحانه وتعالى إلا وهو يثبت ذلك، لكن سبحان الله الذي يعني يجعل بعض الناس يضلون عن سبيل الله. فالآن يأتي بأدلة ذلك، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، إذن هو يخلق الخير والشر، ولقوله والله خلقكم وما تعملون، أعمال بني آدم منها الخير ومنها الشر، ولقوله إن كل شيء، والشر والخير كلها من الأشياء، أي من ضمن الأشياء، خلقناه بقدر، فكل ذلك بخلق الله وبقدره. نعم. ولم يكونوا يكفرون أحدا من أهل القبلة بالذنب لقوله إن الله لا يغفر. نعم نعم. ولم يكونوا يكفرون أحدا من أهل القبلة بالذنب لقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والآن هذا خلاف للخوارج، فالخوارج منهم من يكفر بذنوب دون الشرك، بل كل الخوارج يكفرون بذنوب هي دون الشرك، لكن يتفاوتون، بعض الخوارج يكفر من فعل الكبائر، بعضهم لا يكفر من فعل الكبائر ويكفر بعض من فعل الصغائر، وبعضهم يتأول أفعال هي ليست من الشرك فيكفر الناس بها، فهم متفاوتون، لكن الذي يجمعهم بشكل عام أنهم يتهاونون بتكفير الناس بغير مكفر. فالآن هو يقول أن أهل السنة الذين لقيهم من أهل العلم لم يكونوا يكفرون أحدا من أهل القبلة، انتبه، من أهل القبلة، واحد ما يصلي هذا ما شمل الحديث أساسا، ما قال من أهل شهادة أن لا إله إلا الله فقط، يقول لك من أهل القبلة. ثم يأتي بعض الناس وينازعون في مسألة تكفير تارك الصلاة. هو ما شمل أساسا تارك الصلاة في الموضوع أساسا؟ أهل القبلة الذين يصلون إلى القبلة، واحد ما يصلي كيف نشمله بأهل القبلة؟ يعني واحد ما يسوق السيارة، فتأتي تقول اللي يسوق السيارات، طيب فلان ما يسوق السيارة، أكيد هذا ما غير داخل في هذا السياق الذي أنت تتكلم عنه. هذا كلام واضح، لكن سبحان الله الذي يجعل بعض عقول الناس يعني تغير في بعض العبارات الواردة وتحرفها عن مسارها، ويعني تتأولها تأويلات خارجة عن هذا السياق. يعني لو أنه قال ولا يكفرون أهل السواك، فإذا تقول لي واحد ما يستك، ها واحد ما يستخدم السواك، هذا ما ممكن أن يشمله هذا الكلام. طيب إذا لابد من أن لو مثلا يعني حتى خلينا نأخذ مثال أوضح، لو قلت لك اعطي هذا الشيء للمحجبات، فتقول أنا أعطيه لكل المسلمات لأنك قلت المحجبات وقصدت المسلمات. لا يا أخي، أنا قصدت المحجبات. فكذلك لا أكفر أهل الصلاة، أهل القبلة الذين يتوجهون إلى القبلة في صلاتهم. فإذا الذي لا يصلي وليس يتوجه إلى القبلة وقد لا يعلم القبلة أساسا لأنه لا يصلي وغير مهتم بالصلاة، فهذا كيف يكون من أهل القبلة؟ هذا غير مشمول بالكلام، هذا كافر أساسا. نحن نتكلم عن المصلي، فالمصلي هذا لا نكفره بالذنب لقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب في عندنا ذنوب هي شرك، يعني مثلا لو أنه صلى لغير الله فكفرناه، هل نحن كفرناه بذنب؟ هذا الذنب شرك لأنه عبد غير الله. لو أنه دعا غير الله فنحن كفرناه بشرك لأنه عبد غير الله، هذا الدعاء عبادة فهو وجه العبادة لغير الله. طيب واحد كفر ما أشرك، هي على مذهب الذين يقولون هناك فرق بين الكفر والشرك، واحد كفر ما أشرك، هل إذا فرقنا بين الكفر والشرك، طبعا الكفر يطلق عليه شرك والشرك يطلق عليه كفر، ولكن كمعنى لغوي للشرك هو جعل شريك، فالذي يعبد غير الله هذا جعل هناك شريك لله. لكن شخص قال لك أنا لا أجعل لله شريكا ولكن أنكر شيئا من شرع الله من المتواتر في دين الله، أو ليس كذلك، يترك الصلاة، ما جعل، هو يقول لك إنه ما جعل لله شريكا، ما عبد غير الله، فهو ما أشرك، لكن فقط ترك الصلاة. شيل واحد آخر يقول لك إنه ينكر الله لكن هو ما أشرك، هو ما أثبت إلها أساسا، فهذا كافر. صح يجوز أن نطلق عليه أنه مشرك لأن حكم الكافر حكم المشرك واحد، لكن إذا فرقنا نقول هذا فعله واعتقاده هذا كفر ويدخل في الكفر. فالآن هنا ما المسألة؟ أنه إذا جاءك شخص وقال هذا كفر وليس هذا كفر ولم يشرك، فإذا الكفر قد يغفره الله لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه لأن أنا فعلا سمعتها من بعض الناس الدارسين بالأزهر، فيعني قد تكون مع سخافتها لكنها تطرح، فلا بد من أن نبين الأمر فيها. الآية واضحة جدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون تحت أقل ما دون ذلك لمن يشاء. طيب الكفر مساوي للشرك، الكفر مساوي للشرك، إذن الكفر أيضا لا يغفر، يعني هذا واضح. طيب نعم. وما رأيت فيهم أحدا يتناول أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة أمروا أن يستغفروا لهم، وذلك قوله ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هنا أيضا ذكر مسألة الصحابة، وأن أهل العلم وأن سائر أهل العلم لا يتعرضون للصحابة بسوء. ثم جاء بقول عائشة أمروا أن يستغفروا لهم، وجاء بالآية. فطيب لماذا قدم قول عائشة على الآية، ولماذا جاء بقول عائشة هنا أساسا؟ ليقول لك أن فهمي للآية لي فيه سلف، فهو صح عنده الآية والآية واضحة أساسا، لكن هو مع ذلك يقول لك أنا عندي سلف بهذه الآية. ما هذه الآية؟ والذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. من أسبق الناس بالإيمان؟ هم الصحابة، هم أول من آمن بالنبي الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الآية تشملهم يعني بالدرجة الأولى، ثم بعد ذلك من سبقنا من غيرهم. الدرجة الأولى الذين سبقوا بالإيمان، فهؤلاء الذين نستغفر لهم. طيب أنت تستغفر لهم وتسبهم، هذا لا يستقيم. تستغفر لهم وتعرض عنهم وتحذر الناس أو تسيء إليهم بالقول أو تنسبهم إلى ضلالة أو إلى سوء، هذا لا يستقيم. لا بد من أن تستغفر لهم، وأن يكون استغفارك الذي أمرك الله به من قلب نابع. فعندما ينبع من قلب وأنت ترجو المغفرة لهذا، فأنت لا تؤاخذه، أنت ترجو الله أن يغفر له ذلك الخطأ، ثم أنت تؤاخذه على ذلك الخطأ. يعني واحد، نفترض واحد من الصحابة ثبت عندك أنه أخطأ في مسألة، والله أمرك أن تستغفر له، فتقول يا رب اغفر له، لكن أنا ما أقبل. شيخنا الصوت انقطع لو ترجع تلي، لما يتم تقول واحد. نعم، أقول واحد من الصحابة، لنفترض أنه ثبت عندنا أن واحد من الصحابة وقع في خطأ، وقع في مخالفة، الله سبحانه وتعالى أمرك أن تستغفر له من خطئه هذا، فتأتي أنت وتقول يا رب اغفر له خطأه هذا، ولكن أنا لن أقبل أن، يعني أنا بالنسبة لي لن أغفره له، بل سأعرض به، بل سأشتمه على خطئه هذا، بل سأنشره وسأفضحه وسأفعل وسأفعل، هذا لا يستقيم. فأنت تطلب من رب العزة أن يغفر له، فمن باب أولى أن تسكت أنت عن خطئه. فهذه في مسائل ما يتعلق بالصحابة رضي الله عنهم. نعم. وكانوا ينهون عن البدع ما لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لقوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولقوله وإن تطيعوه تهتدوا. أيضا كانوا ينهون عن البدع. ما هي البدع عندهم؟ هي ما لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. شوف، ثم استشهد بالقرآن طبعا، ونحن عندنا أيضا الحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو بدعة. البدع هي المحدثات في دين الله، لأن بعض الناس، أو ليس بعض الناس، كل المبتدعة عندهم هذا الكلام السخيف الذي دائما يقولونه للناس، يقولون هذا الإنترنت بدعة، الجوال بدعة، السيارة بدعة. هذه ليست من أمور الدين يا حبيبي، يا من أرجو لك أن يهديك الله، هذه ليست من أمور الدين. الرسول يتكلم من أحدث في أمرنا، يعني في ديننا، ما يتكلم عن في دنيانا، أمرنا ديننا. كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهنا يقول ويحثون، عفوا، وكانوا ينهون عن البدع ما لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فما دون ذلك من يكون من البدع، لقوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. شوف الاستشهاد العجيب، قد يقول الناس ما علاقة هذه الآية بموضوع أن البدعة منهي عنها، هذه الآية عن الاعتصام والبدعة مسألة أخرى. لا، البخاري ذكي جدا، البخاري ذكي بالاستنباط من الآيات رحمة الله عليه. هنا البدع تفرق الأمة، ما فرق الأمة شيء إلا البدع وإلا الإحداث في دين الله. ولو أننا اجتمعنا على ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو لو أننا أخذنا بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم نتفرق، ولم يحدث بيننا هذه الشقاقات، ولم تحدث كل تلك الفرق لو أنهم التزموا بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قد يقول البعض، طيب أصحاب النبي اختلفوا. نقول له ما اختلفوا، هذه الاختلافات التي اختلفها الصحابة هي عندنا مقبولة. يعني أنا إذا أخذت بقول صحابي، هل ألوم مسلما أخذ بقول صحابي آخر؟ لا والله لا ألومه، بل كثيرا ما ننبه على هذه المسألة. عندما تأخذ بقول صحابي وغيرك يأخذ بقول صحابي، لا يحدث أو لا تنكر عليه إنكارا، قد تبين له وجهة النظر لماذا أنت أخذت بهذا القول ولماذا أنت لم تأخذ بالقول الآخر، وتبين له الأدلة، لكن لا إنكار عليه لأنه أخذ بقول الصحابة. إلا إذا كان قول شاذ والصحابة حكموا عليه بالشذوذ أو ما شابه ذلك، أو قول تراجع عنه صاحبه، يعني هذه مسائل أخرى. لكن هذه إذا اختلف الصحابة، نعم خلافهم واسع، المسألة التي اختلفوا فيها هذه بالنسبة لنا مسألة فيها سعة، لكن البدع التي أحدثت بعدهم هذه ليست فيها سعة. فلهذا وإن تطيعوه تهتدوا، هذه الآية الأخرى أيضا، في أن الهدى يكون في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وإذا أطعنا غيره لا نهتدي، هذا مفهوم المخالفة للآية. قد يكون هناك نوع من يعني مفهوم المخالفة، هذا ليس بالضرورة أنه إذا أطعنا غيره لا نهتدي يعني نضل، لا، ولكن الهدى الثابت هو في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. في طاعة غيره عندك احتمالين، 50% تهتدي و 50% تضل. وضعت نفسك بين نار وجنة، لا، أنت تطيع النبي صلى الله عليه وسلم فتترك البدع. نعم. ويحثون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه لقوله وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. نعم، ويحثون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه. هو نهاك عن البدع، طيب ماذا نفعل إذا ما وجدنا بدعا؟ مثل ما واحد أشعري قبل فترة يقول، أنتم قلتم لا يوجد عيد للإسراء والمعراج ولا يوجد عيد المولد النبوي، إيش بقى عندنا؟ بقى عندك الدين الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. فهنا يقول ويحثون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه الذين اتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء بقول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما، صراط طريق مستقيم، فاتبعوه، تمشي على هذا الصراط حيث ما كان هذا الصراط المستقيم يمشي بك، أنت تمشي اتجاه واحد، استقامة، هذه صفة المؤمن، الاستقامة، أنه مستقيم على هذا الصراط، فتتبع هذا الصراط ولا تتبعوا السبل، السبل التي فرقت الأمة والتي كل سبيل على رأسه تجد شيطانا يدعو إليه، هذا يدعو إلى بدعة الأشعرية، هذا يدعو إلى بدعة الخوارج، هذا يدعو إلى بدعة الرافضة، هذا يدعو إلى بدعة الإباضية، هذا يدعو إلى بدعة كذا وكذا وكذا، هذه السبل عليها الشيطان تتركها وتسير حيث ما أمرك الله سبحانه وتعالى. إذا زغت، أحيانا الإنسان يزيغ يا أخي في مسألة، في مسألتين، في كذا، تزيغ ثم بعد ذلك تنتبه ترجع إلى ذلك الطريق. أنت الآن تسوق سيارة مثلا أو دراجة أو أي شيء، تقود سيارة ولا أي آلة، تجد أحيانا أنك مالت يدك فذهبت عن الطريق قليلا، تمشي على هذا اللي ما أعرف، نحن بسوريا كنا نسميه البانكيت، اللي هو في جانب الطريق، يخرج الدولاب عن الطريق الموضوع لك، يخرج، هذا ممكن، كل الناس قد يقع بهذا، لكن بعد ذلك أنت تعدل، لأنك إذا ما عدلت وما رجعت إلى الطريق وما بينت أن ذلك الطريق الخطأ، الذي سرت عليه وما استقمت على الطريقة الصحيحة، فعند ذلك أنت ستبقى سائرا في ذلك الطريق ويؤديك إلى المهاوي، قد تقلب بك السيارة، فلا بد أن تعدل وتصلح وترجع إلى الصراط المستقيم. نعم. وأن لا ننازع الأمر أهله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، وطاعة ولاة الأمور، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. ثم أكد في قوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأن لا ننازع الأمر أهله، لا ننازع الحاكم المسلم في حكمه، وإنما نعمل بما أمرنا ويعمل بما أمر، وكل منا مسؤول عما كلفه الله سبحانه وتعالى به. ننصح ولا نزين الباطل، هذا نؤكد عليه أننا لا نزين الباطل ولا نكذب لتحسين صورة الباطل الذي جاء، ولا نؤيد الباطل الذي جاء من عندهم، لا نؤيد باطلا أبدا، هذا ليس من منهاج المسلمين. ولكن نحن لا نخرج على المسلم إذا ظلم أو جار، ولكن نبين، ننصح، نحاول أن نصلح ما استطعنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى إما أن يهديهم أو أن يريحنا منهم. إذا هداهم كما سيأتي معنا هذا خير، أو إذا أراحنا منهم وأبدلنا خيرا منهم. يعني بعض الناس قد يقول: يا ربي أرحنا من فلان، يريحك من فلان، لكن قد يأتيك من هو شر منه. فدائما عندما نقول اللهم أرحنا من فلان وأبدلنا خيرا منه، دائما نطلب أن يبدلنا خيرا منه أو أن يهديه، ندعو له بالهداية، لكن لا ندعو أن يزيده الله شرا كما سيأتي الآن معنا. فهنا يقول ذكر بقول الله سبحانه وتعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فهذه في طاعة الرسول، في طاعة الله ورسوله، وفي طاعة ولاة الأمر. أولي الأمر هنا في هذه الآية جاءت في تفسير الصحابة على معنيين: المعنى الأول العلماء، والمعنى الثاني الحكام، وهي شاملة للمعنيين. إذا كان حاكما مسلما نطيعه، فهو والي، تولى شيئا من أمورنا، هو تولى أمورنا الدنيوية. طيب، والعالم تولى أمورنا الدينية، وذهب يقرأ ويتعلم وينظر في الحديث وينظر في القرآن وينظر في العلوم ليستخرج لنا الأحكام، فهو تولى أمرنا في هذه المسائل، في مسائل الدين. وهناك أناس تولوا أمورنا في مسائل الدنيا، فعند ذلك نحن ننصح للجميع ونطيعهم في مرضات الله، لا نطيعهم في معصية، ونسأل الله لهم التوفيق. نعم. وأن لا يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الفضيل: لو كانت لي دعوة مستجابة لم أجعلها إلا في إمام، لأنه إذا صلح الإمام أمن البلاد والعباد. قال ابن المبارك: يا معلم الخير، من يشترع على هذا غيره؟ وأن لا يرى السيف على أمة محمد، يعني لا يحمل السيف ويقتل المسلمين كحال الخوارج. ثم ذكر قول الفضيل، وقال الفضيل: لو كانت لي دعوة مستجابة لم أجعلها إلا في إمام، يعني في حاكم. طب لماذا؟ قال: لأنه إذا صلح الإمام أمن البلاد والعباد. إذا صلح الإمام، هذا الحاكم الذي الناس قد تكون تكرهه وكذا، هذا الحاكم إذا أصلحه الله، ولا تدري لعل الله الله قادر، ولعله في ليلة يصلحه ويعيده خيرا مما كنت تريد، وبصلاح هذا الحاكم يصلح هذا البلد ويصلح أمور العباد، لأنه سيحقق العدل إذا أصلحه الله، فإنه سيعدل في الناس، وقمة العدل أن يعمل بما أمره الله سبحانه وتعالى، هذه قمة العدل. فإذا عدل في الناس فإن البلاد ستصلح أمورها، وإن العباد ستصلح شؤونهم، وحتى العاصي الذي يعصي الله سبحانه وتعالى عندما يكون واليه من أهل الخير والصلاح ويأمره بالمعروف وينهى عن المنكر ويخوفه من معصية الله، فإن ذلك العاصي سيصلح أمره. ليه؟ لأنه سيخاف في بعض الأمور، يخاف من السلطان، وعندما السلطان يصلح هذا البلد ويسيره على شرع الله سبحانه وتعالى والناس يصلحون ويفشو الخير بين الناس ويفشو الصلاح بين الناس، فحتى العاصي سيجد نفسه غريبا. في الشيخ للحيدان يحكي قبل يعني سنوات يعني في بلده، يقول كان الذي يذهب إلى صلاة الفجر متأخرا، وراح إلى المسجد ليصلي الفجر ولكنه تأخر لا يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، يقول كان يغطي وجهه لكي لا يراه الناس، اخجل. اليوم صار اللي يصلي هذا نعمة، صار اللي يصلي نعمة. كيف تغير مع تغير الناس؟ فلما فشى الصلاح بين الناس صار الذي يقصر تقصيرا قليلا يخجل من نفسه. كان يعني حكوا يعني الذين تكلموا عن مثل هذه المسائل يعني كيف كان الأمر في السابق، كان الذي يريد السفر إلى بعض البلاد يخجل ولا يقول إنه سيسافر، لأن هذه البلاد يعصى فيها رب العالمين. اليوم يفاخرون بذلك، يعني هناك أمور تتقلب، فعندما يفشو الصلاح أوضاع الناس حتى العصاة تصلح وتتعدل. فهذا الذي قاله الفضيل، لو كانت لي دعوة مستجابة لم أجعلها إلا في إمام، لأن كل هذا الصلاح سيكون بصلاحه. قال ابن المبارك يا معلم الخير من يجترئ على هذا غيرك. ليه؟ لأن أنت قلت هذا والناس سيقولون عنك عالم سلطان، وسيقولون أنك تحب هؤلاء الطغاة وأنك تدافع عن هؤلاء الطغاة، ولكن أنت فعليا ما ليس كذلك، أنت فعليا تريد صلاح العباد بصلاح هذا الوالي، ولست لأنك تحبه أو تحابيه أو تدافع عنه. فهذا يعني هذه عقيدة إمامنا رحمة الله عليه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به وبما كتب. وكذلك هي ليست فقط عقيدته، بل هي عقيدة أئمة الدين الذين التقى بهم. نسأل الله أن يعني يقيمنا على دينه وأن يسيرنا ويجعلنا ما يسير على طريقة الصالحين المصلحين. سأقطع البث على اليوتيوب وأعود لنقرأ عقيدة الرازيين.